بسم الله. وعندما نسأل عن المسألة التي أخذناها ونقل عليها الاتفاق فيما يتعلق بالصدقة، نعم، من عادت عليه صدقته بالميراث فأجمع على أن من تصدق بصدقة ثم ورثها أنها حلال له، لحديث تلك المرأة التي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تخبره بأنها تصدقت على أمها بجارية ثم ماتت فعادت الجارية إليها فقال وجب أجرك وردها عليك الميراث. هل شذ أحد؟ نقول الإجماع، لكن هل شذ أحد ولم يعتبر بقوله؟ نعم، شذت فرقة من أهل الظاهر فكرهت أخذها بالميراث والحديث حج عليهم ورأوا أن هذا من باب الرجوع الصدقة، ولكن كما يقول ابن التين هذا سهو لأنها تدخل عليه قهرا من غير رضا. فعندما نسأل أيضا إذا اشتراها من غير المتصدق عليه هل يجوز؟ في خلاف بين أهل العلم، فجمهور أهل العلم على جواز شرائها من غير المتصدق عليه، كأن تنتقل إلى ثالث ثم يبيعها هذا الثالث فيجدها من تصدق بها على غير البائع أنه يجوز أن يشتريها، قول جمهور أهل العلم. من خالف في هذا؟ الإمام مالك رحمه الله كره هذا وقال كرهه أحب إلي أو كرهها أحب إلي، ورأى أنه لا فرق بين من اشتراها من نفس من تصدق بها عليه أو من غيره في المعنى، فإن الكل رجوع فيما تركه لله سبحانه وتعالى. قد حرم الله على المهاجرين سكن مكة بعد هجرتهم. فعندما نسأله من اشترى صدقته هل يفسخ البيع أم أنه يمضي؟ نعم، فيه خلاف بين أهل العلم، فجمهور أهل العلم يرون أن البيع لا يفسخ لأن الكراهة في الحديث حديث عمر إنما هي للتنزيه وليست للتحريم، وكذا أيضا لأن النهي ليس عن ذات شيء، فعلى هذا من اشتراها لا يفسخ بيعه. مع ذلك ومع قولهم هذا إلا أنهم رأوا أنه يتنزه عن شرائها، لكن لو اشتراها فلا يفسخ البيع. وأما من ذهب إلى جواز شراء الصدقة من غير كراهة فهذا لا إشكال على قولهم أن البيع لا يفسخ. وأما على قول من رأى تحريم شراء الصدقة فإنهم يرون أن البيع يفسخ، قال القرطبي وغيره وهو الظاهر، قال القرطبي وغيره وهو الظاهر أي أن البيع يفسخ. وهكذا أيضا اختاره الشيخ محمد بن آدم الأثيوبي رحمه الله أن شراء الصدقة محرم يفسد به البيع، والله أعلم بالصواب كما في ذخيرة العقبة، والذي يظهر أن شراء الصدقة محرم، وأما فسخ البيع فيحتاج إلى نظر أكثر، الذي يظهر أنه لا يفسخ ولا يفسد البيع ولكنه محرم، بيع محرم، وليس كل بيع محرم يفسد به البيع. إذا قلنا بأن النهي ليس عن ذات الشيء وإنما عن أمر خارج، لكن هؤلاء ذهبوا إلى ما سمعت واستظهره القرطبي رحمه الله قال وهو الظاهر، وهكذا أيضا رجح الشيخ محمد بن آدم الإثيوبي أن البيع يفسخ لأنه بيع محرم أو شراء محرم فيفسد به البيع كما في الذخيرة. الحاصل مسألة شراء الصدقة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول عليه جمهور أهل العلم ومنهم المالكية والكوفيون حنفية والشافعي إلى أنه يكره شراء الصدقة لحديث عمر رضي الله تعالى عنه سواء كانت فرضاً أو نفلاً يكره شراء الصدقة. هذا قول جمهور أهل العلم. والقول الثاني ذهب إليه عكرمة والحسن وربيع والأوزاعي إلى أن شراء الصدقة جائز من غير كراهة. هذا قول الحسن وعكرمة وربيع والأوزاعي. والقول الثالث أن شراء الصدقة محرم، لا يجوز لأحد أن يشتري صدقته ويفسخ البيع، وهذا اختاره القرطبي رحمه الله والصدهرة، وهكذا أيضا من سمعته الشيخ محمد بن آدم. ثلاثة أقوال في شراء الصدقة. خلاصة درسنا المتقدم ما نحن ندندن حول أياما، فمن يعيد هذه الثلاثة الأقوال في شراء الصدقة؟ نعم، جمهور أهل العلم على أن شراء الصدقة مكروه، فالأولى التنزع عنه، فإذا حصل لا يفسخ البيع. نعم، الحسن وعكرمة، نعم، والأوزاعي وربيع رأوا أنه جائز ما فيه مانع. الأول مكروه نفلاً وفرضاً، والثاني جائز نفلاً وفرضاً، والثالث وهو الذي عليه الظاهرية على أنه يحرم استظهره أيضاً القرطبي رحمه الله، وأن البيع يفسخ البيع إذا حصل الشراء لأنه محرم فيفسخ البيع. ثلاثة أقوال خلاصة درسنا المتقدم. مع ما ذكر من مسائل أخر نحتاج إليها فذكرت. وأما بالنسبة لسماع الحسن عن عمر فلم يسمع منه، وإنما أشكل علي وذهب ذهني إلى شيء آخر، وهو سعيد بن مسيب الذي مات عمره بن 8 سنوات، أما الحسن فولد في خلافة عثمان كما نبهنا بعض الإخوان. نعم، كيف؟ نعم، نفى سماعه عن عمر وعن أبي بكر، لا شك أنه لم يسمع من عمر الحسن، فعلى هذا ما ذكر عن عمر لا يثبت أنه لا يكره أن يشترى، أو لا، نعم، لا يكره أن يشترى أن يشتري الرجل صدقته إذا خرجت إلى ثالث وعن يد الذي تصدق بها عليه. هذا لا يثبت عن عمر من طريق الحسن، والحسن لم يسمع من عمر، فهو منقطع، أثر منقطع. لكن هذا القول ما هو بعيد، والأولى أن يتنزه، لأن نهي النبي عليه الصلاة والسلام لعمر إنما لما أراد أن يشتري صدقة نفسه من الشخص مباشرة ولم تنتقل إلى ثالث حتى نقول يستدل به. لكن الذي يرى ما ذكر من العلة أن من أعطى شيئا لله لا يرجع فيه، يترك ويمضي، ولو بالشراء يترك ويمضي، لأن النفس ربما تتوق وتحن إلى ذلك الذي قد خرج من اليد، تحن إليه ويتمنى رجوعه إليه، أحسن يمضيه على ما هو عليه ويحصل ويكمل الأجر له ويخرج من الخلاف. قوله واصل حديث أبي سعيد، قوله أو غارم، أي ممن تحل لهم الصدقة من الأغنياء أو غارم، أخذنا 2 منهما، فمن هم الذين أخذناهم؟ عند من؟ العامل عليها، من اشتراها، هذا الثالث. أو غارم، الغارم قسمان، قوله غارم، الغارم قسمان، الأول الغارم لإصلاح ذات البين، الأول الغارم لإصلاح ذات البين، وهو أن يكون بين طائفتين من الناس شر وفتنة. القارب لإصلاح ذات البين وهو أن يكون بين طائفتين من الناس شر وفتنة، فيتوسط الرجل للإصلاح بينهم، فيتوسط الرجل للإصلاح بينهم بمال يبذله، بمال يبذله لأحدهم أو لهم كلهم، لمال يبذله لأحدهم أو لهم كلهم، فجعل له نصيب من الزكاة، فجعل له نصيب من الزكاة ليكون أنشط وأقوى، ليكون أنشط وأقوى لعزمه، ليكون أنشط وأقوى لعزمه، فيعطى من الزكاة ما غرمه، فيعطى من الزكاة ما غرمه وإن كان غنيا، وإن كان غنيا، ولو أحوجناه أن يقضي من ماله، ولو أحوجناه أن يقضي من ماله لم تنع الناس من هذه الخصلة، ولو أحوجناه أن يقضي من ماله، يقولن بأنه غني، ولو أحوجناه أن يقضي من ماله لم تنع الناس من هذه الخصلة ومما فيه المصلحة العامة، ومما فيه المصلحة العامة، وقيل لا يأخذ الغارم إلا مع الفقر والحاجة، وقيل لا يأخذ الغارم إلا مع الفقر والحاجة، والحديث حجة عليه، قاله ابن رسلان في شرح سنن أبي داود. السابع 67 و600 من رسلان، غير محمد هذا المريض، محمد بن سعيد بن رسلان، هذا رسلان متقدم شارح أبي داود، هذا منسوخ من جماعة. والثاني من غرم لنفسه، والثاني من غرم لنفسه ثم أعسر، من غرم لنفسه ثم أعسر فإنه يعطى ما يوفي به دينه، فإنه يعطى ما يوفي به دينه، والمقصود بالحديث الأول، والمقصود بالحديث الأول، والحديث فيه مشروعية تحريض الرؤساء، والحديث فيه مشروعية تحريض رؤساء القبائل وساداتها، تحريض رؤساء القبائل، مشروعية تحريض رؤساء القبائل وساداتها على تطفئة نار الحرب، على تطفئة نار الحرب، انظر إلى الشريعة وسد درائع الفتن ولو بالمال، يسعى الناس لحفظ الأنفس وهكذا أيضا يسعون لصيانة دماء المسلمين وعدم إراقتها، ولو يدفع الملايين ثم يعطى من الزكاة، ويعان هؤلاء الرؤساء ومن لهم كلمة يدخلون بين الناس وصائط ويطفئون نار الفتن والحروب التي هي دمار تأتي عن الأخضر واليابس. الشريعة عظيمة، فلا أعظم من دين الله في حل مشاكل الناس وإبعاد الناس عن الفتن، والذي يريد غير هذا ما معه إلا التعب والنكد، ولن يخلص إلى شيء ولن يصل إلى مقصوده، بيد أنه لو استعمل هذا الذي جاءت به الشريعة وأقام شرع الله سبحانه وتعالى في حل قضاياه ومشاكله لوصل إلى المقصود بأسرع الطرق وأعظم الوسائل، لكن ما هم حول هذا، ما هم حول هذا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فديننا فيه حل المشاكل سواء كان العامة أو الخاصة، سواء كان مشاكل المجتمعات أو مشاكل الأسر أو مشاكل الجيران ومشاكل الأولاد، عامة وخاصة، بيوت وخارج البيوت، جاءت الشريعة بحلها. قوله أو غاز، أو غاز في سبيل الله، أو غاز في سبيل الله، المراد به المجاهد، المراد به المجاهد، فيعطى ما يعينه، فيعطى ما يعينه على غزوه، على غزوه من ثمن السلاح أو دابة أو نفقة له. أو نفق له ولعياله، أو نفق له ولعياله ليتوفر على الجهاد ويطمئن قلبه. هذه حكمة عظيمة والله في إعطاء الغازي من الزكاة وإن كان غنيا، فكيف إذا كان فقير يعطاه ويجهز بالسلاح اعتاد والدابة والمركوب والنفق له ولأولاده إذا تركهم حتى يتوفر عن الجهاد ما يشغل ويطمئن قلبه، ما يذهب للجهاد وأولادي ما معهم شيء، وأولادي جياع، سيرجع اليوم الثاني بعد شهر سيرجع، وهكذا دواليك راجع ذاهب آيب، سيذهب تاره ويرجع تاره، لكن إذا أعطي من الزكاة ما يكفيه حتى يعود من غزوه خلاص سيرتاح، ويبقى يرابط هناك وفي صدر ونحر الأعداء ربما الخمسة الأشهر والستة الأشهر، ثم يعود يزور ويرجع سريعا، وأهله مطمئنون من حيث النفقة، مرتاحون، قد وفروا لهم ما يحتاجون إليه، وهو كذلك مرتاح وهادئ البال، ما يجلس يشغل بأهله وأولاده ما معهم شيء، ما معهم قوت. هذا مهم جدا، لذلك جاءت الشريعة به أن من كان في سبيل الله يعطاه من الزكاة حتى يتوفر على الجهاد ولا يشغل بشيء ويطمئن قلبه. ما أعظمها والله من شريعة هذه، ما أعظمها. وإن كان سبيل الله بالوضع هو الطريق الموصل إليه، يعني قلنا المراد به المجاهد، وإن كان بعد ذلك، وإن كان سبيل الله بالوضع أي من حيث وضعه في اللغة، وإن كان سبيل الله بالوضع هو الطريق الموصل إليه وهو أعم من ذلك، حتى ورد أن الحج في سبيل الله، حتى ورد أن الحج في سبيل الله، وذهب إليه أحمد، والصحيح أن المراد به الأول فقط، والصحيح أن المراد به المجاهد في سبيل الله، وهو قول الشافعي، الصحيح أن المراد به المجاهد في سبيل الله، وهو قول الشافعي ومن تابعه، وحجته في ذلك، وحجته في ذلك على أن المراد بمن يعطى من الزكاة في سبيل الله هو المجاهد فقط، وحجته في ذلك أنه قد تكرر في القرآن مع الجهاد، أنه قد تكرر في القرآن مع الجهاد، فحمل الإطلاق عليه، فحمل الإطلاق عليه، أي ما جاء في النصوص في سبيل الله يحمل على ما تكرر في القرآن مع الجهاد، فإنه قد تكرر في القرآن مع الجهاد، سبيل الله مقرون بالجهاد والمقصود به الجهاد، وجاءت أدلة ونصوص أخرى فيها الإطلاق، فيحمل المطلق على المقيد. وحمل الإطلاق عليه، ومن أعظمها قوله وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ومن أعظمها قوله وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله انتهى. وقال كثير من الفقهاء إن تفرغ القادر على الكسب لطلب العلم أعطيه من الزكاة، لأن العلم داخل في الجهاد في سبيل الله. وهذا استدلال قوي، هذا قول ليس ببعيد، لكن الأحوط هو الأول، أن يخص المجاهد ويعطى طالب العلم لفقره، وهو أحق ممن يعطى الزكاة من غيره، لتفرغه لشأن من شؤون المسلمين، ولتفرغه لأمر متعد النفع، فهو أحق بالزكاة من غيره، فيخدم دين الله متفرغ لهذا الخير الذي قد عجز عنه زهد فيه من زهد، وزهد فيه أكثر المسلمين. فلا شك أنه ممن يعطى من الزكاة إن كان فقيرا، وإن كان غنيا ننصح أن يتعفف عنها، وإن كان يدخل في سبيل الله باعتبار إطلاقات النصوص، ولكن المقصود هنا هو المجاهد الذي يخرج جهادا في سبيل الله، فيعطى من الزكاة وإن كان غنيا حتى يتوفر على الجهاد. لأننا لو قلنا أنت غني ما نعطيك شيء، روح جهز نفسك وجهز دابتك وجهز السلاح وجهز شؤون المجاهدين، ما يختص بأهل بالجهاد، جهز نفسك بنفسك وخلف نفقة، أنت تاجر، أنت معروف بالتجارة، معروف بالخير بالمال، ربما يقول أنا ماذا، كيف تعطوا فلان تعطوا هذا، ويتغاعص عن الخير هذا. بعض من له أموال يقول أنا ما أذهب حتى أعطى مثل فلان إذا حصرنا، فجاءت الشريعة بإعطاء الغني إذا خرج في سبيل الله، ولا نقول له خذ من مالك، إن أراد أن يأخذ من ماله يأخذ من ماله هنيئا له، لكنه يعطاه مثل الفقير إذا خرج في سبيل الله، ما يجهز به دابة وسلاحا ونفقة عليه وعلى أولاده، يخرج في سبيل الله. وهكذا طالب العلم على قول كثير من الفقهاء يعطى من الزكاة وإن كان غنيا فهو في سبيل الله، خرج من بيته في سبيل الله فهو يدخل في الجهاد في سبيل الله. لكن الذي ننصح به أن الغني لا يأخذ، وإن كان لا شك في سبيل الله باعتبار النصوص المطلقة في سبيل الله، فهو أعظم سبيل من سبل دين الله سبحانه وتعالى المرقف فيها طلب العلم، إن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، فهو أعظم طريق وأفضل طريق يخرج الشخص فيه يلتمس علما ويلتمس خيرا. ولكن إن حان وقت الجهاد فباب الجهاد ربما يكون أفضل، لكل حادثة حديث ولكل مقام مقال كما يقال، لكن في بعض الأوقات طلب العلم لا يعدله شيء. ومع ذلك ننصح بأن لا يأخذ الغني الذي خرج في سبيل الله يستغني عن الزكاة، وإنما يأخذها المجاهد وإن كان غنيا يأخذ الزكاة ويخرج، ولا تجعل الزكاة في شراء دبابات وتوضع للناس بعد ذلك وقف، لا، هذا قد تقدم معنا على الصحيح. الزكاة تعطى للمجاهدين الخارجين في سبيل الله، يجهزون، يعطى له السلاح الذي يحتاج إليه، الذي يحتاج إليه. أما تشترى أسلحة ما يحتاجون إليها الآن، تشترى تدخر من الزكاة، تدخر من الزكاة، ما هذا ما يصلح. قد تقدمت هذه المسألة، فهناك نفقات أخرى لشراء مثل هذه الأسلحة الضخمة من دبابات وطيران وغير ذلك، اعتاد عظيم. لكن إذا حان وقت الجهاد فكل فرد من المجاهدين يعد من الزكاة، لا بأس بذلك إن لم يتوفر شيء، ومن الزكاة جائز له، يعد من الزكاة كل فرد من المجاهدين. أما تشترى الأسلحة وتجعل وقفا من الزكاة، هذا تقدم الخلاف فيه بين العلماء. انتهينا من حديث أبي سعيد، وآخر ما أخذنا الغازي في سبيل الله، وأن المراد به على ما ذهب الشافعي. من المراد بالغازي هنا أو في سبيل الله؟ المراد الذي في سبيل الله هو المجاهد، وهكذا ما جاء في الآية المقصود به المجاهد، آية الثمانية. فهمت إيش ذي؟ ما لا لا حي، صلى الله أن يحفظه، وإنما الهرري الذي توفي من جالسه في الحرم المكي جميلة جدا، وتجد السلفيين حريصين على الحضور عنده، فعنده خير وعالم من علماء الأمة الكبار، لكن الله المستعان. بعض الناس إن لم يكن من بلدي ربما لا تكون تلك الإشادة به، فهو عالم في عصره كبير جدا. كيف؟ نعم حافظ، اي والله ما هو بعيد، وعنده نظم عظيم جدا للعلوم، إمام لكن إثيوبي، صح، حبشي، نعم، الله يحفظه وينفع به. إن لم يعرفك العباد في الأرض سيعرفك الله سبحانه، يعلمك الله جل وعلا، والله فتح عليه فتحا عظيما. واليمن بالمثل مقبرة العلماء، يقول الشيخ ما فيش إشادة بعلمائهم أبدا، لولا أن الشوكاني كما يقال لما فرض أنفسهم فرض على الناس، ولا سيموتون كما الذين قد ماتوا، الله على من علمائنا مات، لكن الله أظهر هؤلاء ما استطاعوا. ولا الشيعة ما يحبون أحد يظهر من خلاف أئمتهم، يظهر في اليمن أنه عالم، وأبى الله أن يظهر الشوكاني بن الأمير الوزير مقبليه، مع أنه مخلط في العقيدة، مقبلي هذا عنده اعتزال، لكن عنده علم وعنده نفاح كما هو معلوم عن هذا الرجل، وتأثر بشيوخه في بلده، تأثر كغيرهم من تأثر، كالنووي رحمه الله والحافظ تأثروا بشيوخهم في باب العقيدة، أما نفاحهم عن السنة عجيب، وغير على دين الله عندهم عظيمة، نسأل الله أن يغفر لهم. لا يعلمون بالأهواء ولا بنصرة الأهواء، وزلت أقدامهم في مثل هذه الأبواب. هذا الذي قال إيش؟ رافضي في اليمن ولا زنديق في مكة، رافضي في اليمن قال ولا زنديق في مكة، لما تناظر مع أهل مكة وزندقوه، أو ناصبي، معذرة، ناصبي في اليمن ولا زنديق في مكة، ناظر أهل مكة وعلماء مكة وغلبهم وقالوا أنت الزنديق، قال أحسن أرجع بلدي، هناك الجماعة يقولون لي ناصبي سهل، ناصبي سهل، ناصبي في اليمن ولا زنديق في مكة، هو قد خرج من بلده، لأنهم يقولون له ناصبي، ناصبي يحب أهل البيت، يعني قصي يقولون أنت عدو لأهل البيت مع النواصب أولئك، فقال ناصبي في اليمن، نرجع اليمن خير لنا، ولا زنديق في مكة، ناظرهم غلبناهم قالوا زنديق، هذا ما يصلح، أحسن نبقى هناك في اليمن، النصب أقل من زنديق، زنديق ويقص راسه بعدها، أحسن يبقى هناك ناصبي بس. رحمهم الله، أودوا علماؤنا والله أنهم أودوا، ما ارتاحوا، ما غروا في أيام الشيعة في بلدهم، والآن هذا الذي يريدون، الأسلوب هذا يريدون يستعملون، بس ما تمكنوا إلى الآن. هم والصوفية إذا تمكنوا من البلاد معناه تشريد للعلماء، خذ هذا، إذا تمكن الصوفي من البلاد وصارت له الدولة والصولة والجولة، والرافضي بالمثل، معناه أن أهل السنة ستؤذون وربما تطاردون، ولكن الله أبى سبحانه وتعالى مع غربة هذا الدين إلا أن يمكن أهل السنة حتى لا تحصل غربة شديدة شديدة على الناس لا تطاق، والله أعلم. فمكن الله أهل السنة، فلو ذهب أهل السنة الناس مساكين من لهم سيتعبون. وانظروا لما غابت السنة قبل شيخنا رحمه الله من اليمن إيش الذي حصل؟ رفضوا التصوف. ولما جاء هذا المجدد جدد الله به البلاد اليمنية وجدد الله به عقائد الناس في اليمن، صارت السنة ظاهرة وهي للظهور أكثر وأكثر. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.